دايم تطر دايم تطر الحب تطر الحب وأغراضه دايم تطر فتر الحب وأغراضه واليوم كانه عليكم بان من تالي مع كل خليك على هاد وتبك دوم متعالي درب التقافي صعيب اقبله وارتاضه ماذا بطبعي وقلبي ما هو بخالي شي انت عايشت معه وخاف ما عاد والله يكرر فعله بحالي لا شفت قلبي فتر من صوبك افقاضه هذا من ابسط حقوقك كانني غالي مع اني ادري بنار الشوق تشهد على ذا بصر علينا غضبه أوفت لك بصدق ما تلعب وتحتالي والكلم شاعر بوسط الجوف مكتاضه ما تعرف إلا أنت من أرجوك قدر حبيبك وانت من هذا يشرح ويشرح لخير